بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، في درس اليوم ان شاء الله تعالى ناخذ فيه ما يتعلق باتصال الاسنان وانقطاعه. قد عرفنا أو تقرر في الأذهان أن من شروط الحديث الصحيح أن يكون متصل الإسناد، ولهذا السبب فقد بذل المحدثون أو بذل أئمة الحديث جهدا كبيرا في ضمن جهودهم لحفظ السنة النبوية في البحث عن الاتصال والانقطاع، فدرسوا كل راو تقريبا، ودرسوا روايته او رواياته عن شيوخه، فقالوا فلان مثلا روايته عن فلان متصله، سمع منه، يعني الواحد منهم يقول ذلك، او يقول روايته عن فلان مرسلة. ونحن أمر بنا في علوم الحديث أن المحدثين يطلقون الرسالة على مجرد الانقطاع، على كل انقطاع في الإسناد يسمونه إرسال، وإن كان في وسط الإسناد، وهذا أمر معروف. قد يقول الواحد منهم فلان رأى فلانا لكن لم يسمع منه، هذه الأمور التي سأذكرها تدل على دقتهم رحمهم الله. يقول أحدهم مثلا فلان الأعمش مثلا رأى أنس بن مالك لكن لم يسمع منه، أدق من ذلك أن يقول فلان دخل على فلان مكحول دخل على واقبة ابن الأسقع لكن لم يسمع منه. فميزوا أو عرفوا حتى كونه سمع منه أو لم يسمع منه مع أنه لقيه، وألفوا في مسائل الاتصال أو في أمور الاتصال والسماع كتبا كثيرة، وتكلموا في كتبهم العامة على هذه المسائل أيضا. فلابن أبي حاتم مثلا كتاب خصه بالمراسيل أو عنوانه المراسيل، يذكر فيه عن والده وعن شيخه الآخر أبي زرعة وعن أئمة آخرين آراءهم في سماع الرواة أو في سماع بعض الرواة من بعض، وهو من أهم المراجع في قضايا الاتصال والانقطاع. الباحث وكذلك من الكتب المؤلفة في هذا أيضا جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي، وكذلك أيضا في تهذيب التهذيب لابن حجر قدر كبير من آراء العلماء في هذا الجانب، وهناك آراء كما ذكرت مبثولة في كتب العلل في كتب السؤالات وفي كتب التواريخ. الباحث أو الدارس للإسناد يلزمه أن يتأكد من سماع كل راو ممن فوقه، وفي الجملة فإن الباحث سيجد أن رواية كل راو عمن فوقه لا تخلو من صفتين. الصفة الأولى أن يكون أداؤه للحديث بصيغة صريحة في الاتصال، مثل أن يقول سمعت فلانا يقول أو حدثنا فلان أو أخبرنا فلان أو حدثني فلان أو رأيت فلانا فقال كذا. المهم تكون العبارات هذه يسمونها العبارات الصريحة بالاتصال، وهذه أو هذه الصفة أو هذه الحال للإسناد يمشي مع الباحث لأول وهلة، بمعنى أنه حال دراسته لهذا الإسناد سيحكم أن الرواية بين هذا الراوي وبين من روى عنه يحكم عليها بأي شيء؟ بالاتصال، بحكم أن الصيغة التي أدى بها هذا الراوي لروايته تفيد ذلك. ومع هذا فإن مجرد وجود صيغة تدل يعني بظاهرها على الاتصال لا يكفي، لكن على الجملة والبحث الأول يقتضي أن يحكم الباحث على الرواية بالاتصال. وقد يتبين له بعد ذلك خلاف ما حكم به، وهذا له صور يعني أن تكون الصيغة صريحة بالاتصال ومع هذا الإسناد المنقطع، هذا له صور. منها صورة هذه ظاهرة، وإن كان بعض المحدثين يقول لا نحتاج إليها، إذا كان الراوي كذابا بأن يقول حدثنا عبدك. هناك شخص اسمه جميل بن زيد الطائي يروي عن ابن عمر، قيل له سمعت من ابن عمر؟ قال لا، لكنني حين أردت الذهاب إلى المدينة قيل لي تتبع أحاديث ابن عمر. ثم كان بعد ذلك يقول سمعت ابن عمر. فلما ذكر العلائي رحمه الله جميل بن زيد الطائي هذا في المراسيل قال ليس هذا من شرط كتابي، لأن شرط كتابي أن تكون الرواية سالمة من العلة إلا في الاتصال، أما هذا فعلته من نفس الراوي. وهذا له أمثلة كثيرة، لأن يعني وجد من المحدثين أو من الرواة من هو ذلك، يعني يقول رأيت فلان أو سمعت فلان أو نحو ذلك وهو لم يره، أو يركب إسناد، أو يكون من القصاص لا يعرفون شيئا لأن همهم هو الحصول على العلم، فيجمعون مثلا أو يقصون بأشياء كبيرة. ووجد يعني نعم نسمع ذكرهم العلماء في المصطلح أو في علوم الحديث من يدعون التعمير، أحيانا يكون الواحد في المئتين يعني في سنة المئتين وفي الثلاثمائة وفي الأربعمائة بل في الخمسمائة وما بعدها ويدعي أنه سمع من بعض الصحابة أو سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يقال لهم مدعى التعمير، جمعهم العلماء نبهوا عليهم كذلك ما فرق بشهد الله نبهوا وإن كان أمرهم ظاهر. إذن هذه الصفة بالإسناد من مسائل كذلك أن تكون الرواية صريحة بالاتصال ومع ذلك الإسناد المنقطع، ما مر بنا أو ما مر بكم في علوم الحديث فيما يعرف بالتدليس، تدليس القرض، وهو أن يقول الراوي حدثنا ثم يسكت ثم يقول فلان عن فلان، هذا يسموه العلماء تدليس القاطع، وإن كان قليل ليس بالكثير. وتدليس العطف مثل أن يقول حدثنا فلان نعم وهو سمع منه ثم يقول وفلان عن فلان، فهذا تدليس العطف سماه ابن حجر رحمه الله. فالرواية الثانية في تدليس العطف ليست متصلة. ومن أهم مسائل كون الرواية ظاهرها الاتصال وهي منقطعة أمر سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، وهو ما يسميه أخطاء الرواة. معناه أن أصل الرواية بصيغة غير محتملة للسماع وعدمه، محتملة للاتصال وعدمه، فيخطئ بعض الرواة المتأخرين يخطئون فيبدلون الصيغة هذه بصيغة صريحة في الاتصال، وهذا كفي ليس بالقريب، سيأتي معنا أو سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى. وانضم إلى ذلك يعني منذ عصر الرواية إلى عصرنا انضم إلى ذلك أخطاء النساخ، انضم إلى ذلك أخطاء النساخ ثم أخطاء المطابع من العصر الحاضر. والمهم خلاصة الكلام أن النقطة الأخيرة هذه من أهم الأمور التي يعني توجب على الواحد أن يتوقف في الإسناد وإن كان ظاهره الاتصال، لا سيما إذا أخذ إسنادا من كتب غير مشهورة. إذا أخذ إسنادا من كتب غير مشهورة يعني لم يتداولها العلماء بالتنقيح والبحث في رواتها، مثل مثلا كتب الغرائب، كتب الفوائد والأجزاء الحديثية يعني يعني التي ليست من الكتب المشهورة، فهذه يكثر فيها الأخطاء في الأسانيد، يكثر فيها الأخطاء في الأسانيد، وسيأتي معنا التنبيه على هذا في يوم إن شاء الله تعالى، يعني نبه عليه باختصار أيضا. الصيغة الثانية والصفة الثانية للإسناد أن تأتي الرواية بصيغة محتملة للسماع وعدمها أو للاتصال وعدمه، وهذه الصيغ كثيرة، هذه الصيغ كثيرة، مثل عن أشهرها عن فلان، أن يقول الراوي حدثنا فلان عن فلان، مثل أن يقول يحيى بن سعيد الأطهار مثلا حدثنا شعبة عن قتادة مثلا، أو حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة مثلا. الذي يقول عن من هو الآن هذا، الذي يقول عن من هو، لا هم يقولون إنه يحيى، أصل الرواية تلك إما بصيغة حدثنا اتصال أو بصيغة قال. فالذي يقول عن من هو الراوي الآخر، الراوي الثاني الذي هو القطاع، الراوي الذي بعد عن هذا هو الذي يقول عن هذا في عصر الرواية. يعني مثلا إذا قال القطان حدثنا شعبا عن فلان عن قتادة، فالقائل حدثنا من هو، القائل حدثنا القطان، والقائل عن من هو أيضا هو القطان، يحكي رواية شعبا، وقد تكون رواية شعبا بصيغة حدثنا، وقد تكون بصيغة قال مثلا وأن فلان قال. المهم من الصيغ المحتملة للسماع هذه صيغة عن، وهي كثيرة، يفعلها العلماء لماذا؟ يفعلها الرواة من باب الاختصار. مثلا لو أخذت أنت مثلا لو أخذت مثلا تهمة الأشرار، وإن كان ليس كتاب رواية، ليس فيه قليل أن يقول المزي في حكايته للأسانيد أن يقول حدثنا، وإنما يقول عن فلان عن فلان عن فلان، وهذا أمر معروف استبدال الصيغة، لأن المحذور ما هو، المحذور ما هو استبدال عن بأي شيء، أو قال بحدثنا أو بسند، أما استبدال الأقل يعني استبدال الأعلى بالأدنى فهذا هو الذي يعني يسلكه الرواة. من الصيغ المحتملة للسماع يعني هذه كلمة من القائل عن، هذه عارضة لا يهمك من القائل، المهم هي الصيغة، لا يهم من هو القائل. من الصيغ المحتملة للسماع قال، وهذه كثيرة ونحن نستخدمها دائما، لو قلت قال فلان الآن مثلا هل يلزم أنك سمعت منه أو رأيته؟ ما يلزم، قد تنقل عن الناس المتقدمين عنك لم تدركهم أو يعني حتى ماتوا قبل فترة طويلة. ومنها كذلك ما يسمونه الإسناد المؤنى، وهو الذي فيه أن، عندنا الإسناد المعلعن وعندنا الإسناد أي مؤنى، يعني الذي صيغة روايته بصيغة أن، أن فلان قال، أن فلان خرج، أن فلان ذكر، أن فلان صنع كذا، أنه صلى إلى آخره. هذه كلها كل حكاية الأحوال أو حكاية الأقوال بصيغة أن هذه من الصيغ المحتملة للسماع، أنه خرج، أنه ذكر بين يديه، أنه كان يفعل كذا إلى آخره، هذه كلها صيغ محتملة للاتصال ولعدم الاتصال. إذا واجه الباحث هذه الصيغ فأمامه خطوتان عليه أن يقوم بهما. الخطوة الأولى أن يتأكد أن الراوي قد سمع ممن فوقه، أن يتأكد أولا الخطوة الأولى أن الراوي من شيوخه فلان وقد سمع منه، أن يتأكد أن الراوي قد سمع من هذا الرجل من يروي عنه في هذا الإسناد. والسبب في هذا التأكد أو اشتراط هذا التأكد أن الرواة لا سيما في العصور المتقدمة، في العصور الأولى للرواية في عصر التابعين وفي روايتهم عن الصحابة وفي تابع التابعين وروايتهم عن التابعين، يكثر منهم الإرسال. ونحن مر بنا في المصطلح إلى كم انقسم الإرسال؟ انقسم إلى قسمين: إرسال جلي وهو رواية الراوي عمن لم يدرك، يعني مات المروي عنه قبل الراوي بفترة طويلة أو بفترة، أو مات وهو صغير جدا لا يمكن أن يسمع. وعندنا الإرسال الخفي وهذا أدب، وهو أن يروي الراوي عمن عاصره، وقد يكون هو وإياه في بلد واحد ولكنه إما نزل بأنه لم يسمع منه، وإما مرجح لأنه لم يسمع منه لأنه لم يثبت منه سماعه. والمقصود أن سبب التأكد من هذا أنه جرى في عرف الرواة وفي عرف المحدثين الإرسال، ولهم في ذلك أسباب كثيرة معروفة، أسباب كثيرة. سبب الإرسال يعني أهم أسبابه أن الأئمة والرواة في عصر التابعين ومن بعدهم بقليل همهم هو أكثر ما يكون غرضهم من الرواية هو الاستدلال، فإذا همهم المتون أو الأسانيد، همهم المتون، بالإضافة إلى أن يعني التدقيق في صحة الإسناد وفي السماع وما إلى ذلك إنما كثر أو صلب عوده في عصور متأخرة. فالمقصود أن هذا الشرط الغرض أو هذه الخطوة الغرض منها أو سببها كثرة الإرسال كثرة لا حد لها لا نهاية لها، بحيث أن كل رواية في العصور المتقدمة على الأخص، وقد يكون أيضا في العصور المتأخرة لكن على الأخص في العصور المتقدمة، كل رواية بصيغة محتملة للسماع توجب على الباحث أن يتأكد من سماع الراوي ممن فوقه. وهذا أمر هو الذي بذل فيه المحدثون الجهد الذي ذكرته قبل قليل، وعلى رأس هؤلاء المحدثين الإمام أحمد رحمه الله وشعبة والقطان وأبو حاتم وكذلك ابن المديني وابن معين. فتقريبا جهودهم يمكن مثلا لو انظرت إليها الجهد الذي سبق في جرح الرواة وفي ضبطهم وعدالتهم، وجهد آخر هو في سماع بعضهم من بعض، ولهم جهد آخر الذي نسميه العرض نحن أو العرض الروايات بعضها على بعض، يأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذا جاءك الإسناد بصيغة محتملة للسماع، ما هي الطريق إلى التأكد أو إلى معرفة أن هذا الراوي سمع من فوقه فيكون الإسناد حينئذ محمول على الاتصال بشرط سيأتي أو لم يسمع منه فنحمله على الانقطاع. هناك وسيلة اشتهرت لدى الباحثين واشتهرت لدى طلبة العلم ورأيتها في بعض الكتب التي تتعلق بدراسة الأسانيد وسمعتها أيضا من بعض المشايخ. وهذه الطريقة سهلة لكن أريد التنبيه على عليها. هذه الطريقة هي أن تذهب إلى كتب الجرح والتعديل فتنظر في ترجمة الراوي الذي روى بصيغة محتملة بالسماع هل ذكر في شيوخه أو في من روى عنهم هل ذكر من فوقه في الإسناد أو لم يذكر. مثل مثلا أن أنظر في ترجمة الزهري مثلا الإسناد عندي مثلا عن الزهري مثلا عن ابن عمر أو محمد بن سيرين عن ابن عباس مثلا أو أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن النعمان بن بشير مثلا على الطريقة التي ذكرتها قبل قليل. ويرشد إليها بعض الباحثين يقولون من وسائل معرفة الاتصال والانقطاع أن ينص على أن فلانا من شيوخ فلان أو أنه يروي عنه. على هذه الطريقة ما الذي يلزمني؟ أن أذهب إلى ترجمة محمد بن سيرين مثلا أو عبد الله بن زيد أو الزهري وأنظر هل في شيوخ الزهري مثلا من؟ ابن عمر أو هل في شيوخ عبد الله بن زيد النعمان بن بشير أو في شيوخ محمد بن سيرين ابن عباس. إذا وجدت ذلك على كلام هؤلاء أحكم على الرواية بأي شيء بالاتصال. ومر بنا أن أوسع كتاب يتعلق بهذا ما هو الذي يذكر الشيوخ والتلاميذ هو تهذيب الكمال ويساعده في ذلك أيضا الإكمال أو إكمال الرضا. ولكن هذه الطريقة يعني بعض من اشتغل بكتاب تهذيب الكمال مع أنه اشتغل بالكتاب لكن أحيانا يفوت الشيء مع ظهوره. فهم من ذكر المزي لمن روى عنه أنه يعني بذلك أن روايته عن هؤلاء أنها متصلة. وحتى سمعت أن أحد المشايخ سئل وقيل له إن من الناس من يقول لا يكفي للاتصال أن يذكر الراوي في شيوخ الذي روى عنه فكأنه ما قبل هذا وقال يعني لا تفسدوا علينا طريقة الأئمة أو لا تفسدوا علينا ما سار عليه الناس. لكن هذا فيه خلل كبير. هذا الذي أريد أنبه عليه ليس ذكر الراوي في ترجمة من روى عنه على أنه قد روى عنه ليس ذكره بدليل على الاتصال أبدا. لا يصلح دليلا على الاتصال إذن كيف يذكر المزي أو كيف يذكر مثلا أبو حاتم أو نمثل للمزي كيف يذكر المزي أن فلانا روى عن فلان وهو لم يسمع من أو الرواية غير متصلة؟ كيف يذكره؟ أولا عبارته صريحة ملاحظ يعامل هو بأي شيء بالشيوخ لم يقل هو شيوخه وإنما قال روى عن فلان ثم قال في النهاية روى عن فلان. كذلك النبي حاتم بجبر التعليم يقول روى عن فلان وروى عن فلان. إذا مقصوده أنه روى عنه وهذا لا اشكال فيه هو روى عنه لكن الكلام في اي شيء في كون روايته عنه متصلة. ولا نحمل يعني أو لا يصح مثلا أن نتعاقب على المزي لأنه كيف ذكر فلانا فيما روى عنه فلان مع أن روايته عنه منقطعة. هذا يعني لا يحتمله كلامه، فلذلك لا نحمله ولا نلومه، إنما غررهم مجرد جمع الرواة الذين روى عنه فلان أو روى عن فلان، وقاموا بجهد كبير وألتقطوا هذه الروايات من أي شيء؟ من الأسانيد، التقطوها من الأسانيد، جمعوها من الأسانيد، ونحن نريد أن ندرس هذا الإسناد، إذا لا يصح أن يكون المأخوذ من هذا الإسناد دليل على مسألة في هذا الإسناد، لا يصح هذا لأنه هذا يحصل دوره. المزي من أين أخذ أن فلان روى عن فلان؟ من إسناد، وأنت تريد أن تقيم الدليل على أن فلان روى عن فلان من كلام من؟ من لا يصح. هذا هو الدور الذي الدور معناه أن كل واحد دليل آخر، أو نعم هذا من أنواع الدور. الدليل على أنهم لا يريدون الانتصار وإنما يريدون مجرد الرواية أن المزي رحمه الله يعنى فيقول روى عن فلان، نعم يقول لا روى عنه أو روى عنه، ثم وهو يذكر بعض من روى عنه مترجم له يقول بين قوسين مرسلا، بمعنى أنه غير، إذا روايته عنه مرسل، يقول أحيانا بين قوسين يعني مثل عبارات بين قوسين ولم يدرك. إذا كونه روى العنوان الذي وضعه لا يدل على الانتصار. أكثر زيادة على ذلك، أحيانا المزي يذكر روى عن فلان ويسكت، ما يقول مرسلا ولا يقول لم يدرك، وفي آخر الترجمة أو في أثناء الترجمة ينقل عن أبي حاتم وعن هنائم وعن جماعة مثلا أنه لم يسمع. فكونه لم يسمع منه الكلام الذي نقله المزي لم يوجب عليه أن يحذفه من شيوخي أو ممن روى. وأحيانا المزي رحمه الله يترك كل هذا، لا يذكره، يعني لم يقف على نفي للسماع، فيذكره من؟ ابن حزم في تهذيب التهذيب، لأنه زاد كلاما على المزي رحمه الله في مسائل الجرح والتعديل وفي مسائل الانتصار والانقطاع. ابن حزم يفعل نفس فعل المزي، قد يذكر من روى عنه، قد يذكره في ترجمة هذا الرجل، يقول روى عن فلان عن فلان، ثم يذكر الكلام للعلماء في أنه لم يسمع. وهذا أمر بود أن يتقرب تماما، وألا نجعل ذكر الراوي فيمن روى عنه دليل على الاتصال. الذي أقوله هو إذا لأنها هي أول وسيلة تبحث فيها، ما في إشكال، أول وسيلة تبحث فيها، فإذا وجدته فيمن روى عنه اجعله قرينة على الاتصال لكن مع خطوات أخرى، مع خطوات أخرى. من الخطوات التي تسلكها، الخطوات التي تسلكها في ذلك اجعله قرينا، إذا وقفت على ذكر الراوي وأنه روى عنه فلان اجعله قرينا على أنه خبر عنه وسمع عنه، لكن ليس جزما أو ليس أمرا مؤكدا، وإنما يلزمك أن تتدبر بعدد من الطرق، من الطرق التي نتحدث فيها لا سيما في كتاب المزي تهذيب الكمال، انظر الرمز. المزي اذا قال روى فلان مثلا الذي هو الزهري عنه عمر، او روى محمد بن سيرين عنه عباس، او روى مثلا فلان عن فلان مثلا روى مثلا مسروق عن عائشه مثلا، سيرى فوقها رمز مثلا عين، يعني اخرج له من الجماعة الستة. إذا أعرف أن رواية مسلوق عن عائشة حينئذ متصلة. إذا وضع رمز البخاري أو البخاري ومسلم، وإن كان مسلم يتوقف فيه، لكن بالذات من البخاري. إذا وضع الرمز رمز البخاري فهذا أيضا دليل على أي شيء، على أنه متصل في الجملة أيضا، وإلا هناك أشياء حتى مع وجود الرمز، لكن هذه تزداد. هناك أيضا أمور أخرى يتأكد عن طريقها، من أهمها أيضا بالإضافة إلى الرمز، وهذا هو الذي عليه المدار كلام العلماء. اقرأ بقية الترجمة، بقية الترجمة في الكتب المطولة أو حتى في الكتب التي رجعت إليها من الكتب الأولى، لتنظر في كلام العلماء في سماع هذا الراوي ممن فوقه ممن فوقه. أحيانا تجد النفي، يعني مثلا كلام العلماء كله يتجه إلى نفي السماع بأي شيء تحكم الآن، تحكم بالانقطاع. مثلا اتفقوا أو كادوا على أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، على أن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبي حبيب بن أبي ثابت، لم يسمع من عروة بن الزبير، تجد كلامه كله يتجه إلى أنه لم يسمع. حينئذ الآن ماذا نفعل؟ تحكم بالانقطاع ولا إشكال في ذلك. ومن طيب أحيانا تجد نفي السماع من أئمة، نفي السماع، ولكن قد تجد واحدا أو اثنين ماذا فعلوا؟ أثبتوا السماع. في الجملة الغالب أن الراجح قول من؟ قول الجمهور، مثل ما مر معنا في أي شيء في الجرح والتعديل، الغالب سواء في نفي السماع أو في إثباته. الحسن البصري رحمه الله روى عن صحابي غير مشهور اسمه عمرو بن ثابت، البخاري وأحمد وأبو حاتم على أنه سمع منه، أو أنه كان منسيب ابن المديني رحمه الله أو درك من أنه ابن المديني نفى سماعه. حينئذ نحن معنا مع الجمهور. أحيانا في حالة ثالثة قد تجد إمامين، أو تجد مع النافين أو عدد النافين يقارب عدد المثبتين، أو النافي إمام مشهور والمثبت مثلا أئمة، لكنهم يعني مثلا إما هم متأخرين أو نحو ذلك، يعني المهم يكون فيه توازن بين القولين. في هذه الحالة ما الذي يلزم الباحث حينئذ؟ ما الذي يلزمه؟ هذه من المسائل التي يقارب الباحث اجتهد فيها، اجتهد فيها. وإذا لم يجتهد أو لم يصل إلى نتيجة، يودي أن أسأل الآن، الأصل ثبوت السماع أو عدم ثبوته؟ الأصل عدم ثبوته. فإذا تردد الباحث فتردده معناه عدم الثبوت، معناه نفي السماع، وهذا لا إشكال فيه، وسيأتي معنا أيضا في أمور أخرى. أحيانا أو في حال من الأحوال، وهذا كله موجود، ترى كل ما أذكره من الحالات هذه لها صور، لها أمثلة، من الحالات ألا تجد كلام للأئمة في سماع فلان من فلان، في سماع فلان من فلان ما تجد. ومعروف أن الأئمة كما مر بنا لم يتكلموا في جميع الرواة، وأيضا بالأحرى لم يتكلموا في جميع سماع الرواة بعضهم من بعض. إذن الآن الإسناد أو رواية فلان عن فلان، هذا أكبر ما يأتي في رواية الصحابة التابعين عن الصحابة. خلا من كلام الأئمة، لا بإثبات ولا بنفي. وإلا ما ذكرت هذا في بعض الحالات قد تجد نفي إمام واحد ولم يعارض، ما الذي يلزمك حينئذ؟ الأخذ بقوله، هذا الذي يظهر. الحالة التي ذكرها الآن هي ألا تجد كلام أولي الأئمة، وهذا كثير مما يواجب الباحثين، مما يواجب الباحثين. لا أجد رمز البخاري ولا حتى رمز مسلم أيضا، ولا أجد كلاما للأئمة في خصوص سماع هذا الراوي من رواه. هذه الحالة في لها أيضا حالات أو لها صور، من صورها أن تأخذ من ترجمة الراوي وفحواها أنه لا يمكن سماعه من فلان، أن تجد من ترجمة الراوي وفحواها مثل أن يكون الراوي مثلا روى عن عمر ولا تجد نفيا لسماعه من عمر، لكن وجدت نفيا لسماعه من عائشة وأنه لم يدركها، إذا لماذا تحكم على روايته عن عمر؟ موصلة بلا إشكال. وهكذا عبد الله بن مسعود في علي، في الصحابة الذين كانت وفاتهم مبكرة، أحيانا يعطيك الإمام حكما عاما فيقول لم أسمع أو لم أقف على إسناد يذكر أن فلانا يذكر له سماعا من أحد من الصحابة، إذا روايته عن جميع الصحابة حينئذ تكون مرسلة. فالمقصود أن في رواية الراوي أحيانا تكون ظاهرة وإن كانوا لم ينكروا سماعه، يكون ظاهر الانقطاع. المقصود أنه في ترجمة الراوي قوائم على أنه سمع أو لم يسمع، وفي الغالب أنه لم يسمع. إذن لا يشترط النص أحيانا في هذه الحالة التي لا يوجد للأئمة كلام في كون الراوي سمع من فلان أو لم يسمع، قد يجمع الباحث قرائن فيقول ويدل هذا على أن روايته عن فلان الذي أمامه مرسلة. وهذا يفعله العلائي كثيرا في جامع التحصيل، يستخلص هو من كلام الأئمة أن روايته عن صحابة غير متصلة بناء على كلام الأئمة في سماعه من صحابة آخرين. في بعض الحالات أو في بعض الصور للحالة الأخيرة هذه، في بعض الصور تكون ليس لديك قرابة لا في السماع ولا في عدم السماع. نقصد أن أقول من القرائن مثلا، هذه أشياء يعني مبدأ عليها مثلا أن يكون الراوي مثلا مصري والراوي الآخر عراقي ولا يعرف لأحدهما سفر إلى أحد البلدين، فهذه قرينة على أي شيء؟ على عدم السماع. وإن لم ينص الأئمة أحيانا هذه يستخلصها الباحث، فالمقصود أن الباحث لديه عدد من القرائن يستخلصها لنفي السماع، ولا تنحصر هذه كثيرة. يعني هذه ما ذكرته من صورها أحيانا، وهذا هو الموضع الكلام الآن الآتي، لا تجد قرائن، و إذا مررت إلى الوفاة وإلى ولادة الراوي عن وفاة الشيخ أو الراوي عن تجد أن الرواية بينهما ممكنة، مثلا هذا ولد في سنة 30 مثلا والمروي عنه مات في سنة 50 مثلا، الرواية وهما في بلد، الرواية بينهما حينئذ ممكنة. ولم أقف على نفي لسماع ولا على إثباته. والرواية عندي الآن بصيغة ماذا؟ محتملة للسماع أو الاتصال وعدمه. عندنا مذهب للأئمة، مذهب للأئمة من خلاله نقول لك الرواية بين الراويين الآن محكوم عليها بأي شيء؟ بالانقطاع. محكوم عليها بالانقطاع. هذا او هذا الراي الذي او هذا المذهب الذي ينتسب عليه هنا وبه لو تاملته ستعل او ستضعف كثيرا من الاحاديث التي صححت، يعني صححت من قبل اناس يخالفون هذا الراي. سأذكر الان المقصود. يرى او الامام مسلم رحمه الله في مقدمه صحيحه بحث بحثا في هذا الموضوع، روى عن آخر وأدرك حياته وأمكن لقاؤه له، فقرر مسلم رحمه الله أن الرواية بينهما حينئذ محكوم عليها بأي شيء؟ بالاتصال. وذكر قول من ذهب إلى أنها منقطعة ثم شنع عليه من جهة وادعى عليه أنه خالف الإجماع وأقام الأدلة على أن قوله هذا صحيح والقول المخالف هو الضعيف الذي ذكر أنه خالف به الإجماع. ما ذكره مسلم رحمه في مقدمته هو أحد المسائل أو أحد القضايا المشكلة في صحيح مسلم، إذ الذين جاءوا بعد مسلم يحاكمون بينه وبين من خالفه أو ذكر أنه خالفه، وانقسموا أقسام. المحققون، وأذكر منهم مثلا ابن حجر وابن رجب وابن رجب مؤكد وأيضا العلائي وجماعة، ناقشوا مسلما في امرين، في كونه ذهب الى ان هذا ان الحكم بالاتصال شبه اجماع راي الجمهور، وفي قوله انه هو الصواب واقاموا الادله على ان ما ان خلاف قول مسلم هو ليس بصرا فقط، وإنما هو رأي من جمهور الأئمة، بل قال بعضهم لو ادعى مدعي أنه هو الإجماع لكان قوله أقرب أو لكان قوله هو الصواب، يعني لو ادعى الإجماع. وممن بحث هذا الموضوع أو ذكر هذا عن الأئمة ابن رجب في شرح العلل، وكلامهم ضعيف قام عليه أدلة كبيرة على أنهم رحمهم الله لا يكتفون بمجرد المعاصرة أو وإن كان اللغوي، وإنما يبحثون عن السماع نفسه، عن ثبوت السماع. وأيضا ناقشوا أدلة مسلم رحمه الله التي أوردها على أن قوله هو الصواب. هذا فريق. الفريق الثاني منه ابن القطان رحمه الله سلم أن قول مسلم هو قول الجمهور، وأن القول المخالف هو للبخاري وابن المديني، لكنه مع ذلك رجح قول من؟ قول البخاري وابن المديني. إذن الخلاف بينه وبين الأولين في أي شيء؟ هل هذا قول الجمهور أو ليس بقول الجمهور؟ لكنه مع من؟ مع قول البخاري. هناك جماعة منه الحاكم رحمه الله على منصور إليه، وهذا قسم الثاني من الأئمة، ومنهم بعض الأصوليين مثل البغلاني والصيرفي، وأقول يعني هذا شاع في الوقت الحاضر، شاع في العصر الحاضر أن قول مسلم هو الصواب، بل بعضهم بعض المعاصرين رأيت بعض المعاصرين يقول يوافق مسلم على أنه قول من؟ قول الجمهور. وبهذه الطريقة صحح أحاديث كثيرة، فيقولون رأيت على بعض الباحثين هذا الحديث إسناده متصل على رأي من؟ على رأي مسلم، ثم يقول وهو الراجح وهو الصواب وهو قول الجمهور أو غير ذلك. وهذه كما ننبه عليه الآن إحدى أو هذا أحد الأمور التي دخل منها الضعف إلى تصفيح الحديد وضعيته لدى بعض الباحثين. والمشكلة أنه مشهور هذا في بين الباحثين في العصر الحاضر، وما أدري ما سبب شهرته، إنما يعني يعول عليه كثير من الباحثين في تصحيح أحاديث لا يوجد نفي للسماع ولا إثبات له، ولكن ويمكن يعني يذكر أنه مثلا معه في المدينة أو معه في الكوفة، ولكن لا يذكر السماع أيضا. فيبنون على أن قول مسلم هو الراجح، أو أن الحكم بالاتصال هو الراجح، ويصححون أحاديث على هذا الأساس. والذي أريد التنبيه عليه أنه لا إشكال أن قول البخاري وابن المديني هو أيضا قول من؟ قول الجمهور، وهو الراجح أيضا، ولا مناص أو يعني حتى رجحانه ظاهر جدا. أنبه أيضا إلى أن سلكه بعض الباحثين ومنهم الشيخ بن سعد رحمه الله أنهم زادوا على هذا، يعني لو سلمنا أن قلنا هذا قول مستهل وهو الإمام مسلم، ومن اجتهد وأخذ به فهو أيضا له اجتهاده أو له تقليده ونحو ذلك. لكن بعض الباحثين لم يكتفي بهذا، بل ذهب إلى رواة نفى الأئمة سماع بعضهم من أو سماع روايتهم، أو نفى بعض الأئمة أو نفى الأئمة الاتصال بينهم وبين من روى عنهم. ثم ذهب يناقش من؟ هؤلاء الأئمة، ويناقشهم برأي من؟ برأي مسلم. وهذا من يعني من الأمور التي أيضا دخل منها الضعف. وإن كان هذا ابن عبد البر رحمه الله حين جاء إلى رواية حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير لم يقل دليل على أنه سمع منهم، إلا أنه يعني سمع من هو أكبر من عروة، فسمع من ابن عمر إلى آخره، وأخذ يعني ليس لم يقل إنه ورد عنه حديث يقول فيه سمعت عروة، وإنما ذهب يقيم الدليل على طريقة مسلم رحمه الله. وأيضا كذلك سمع أحمد شاكر، وكل من تراه يسمع هذا الصنيع، وكذلك منهم ابن التركماني رحمه الله في الجوهر النقي، أيضا مما يكثر التعقب على البيهقي بطريقة مسلم أو بطريقة مسلم. وهذا من الأمور التي تنبه لها. الأصل أن الراوي لم يسمع، وهذا محكمه في هذه القضية، وهو قول الجمهور، وهو الذي يعني يعول عليه البخاري رحمه الله في صحيحه. وهذا من الأمور التي جعلت صحيح البخاري يقدم على صحيح مسلم في مسائل الاتصال. ومسلم رحمه الله أخرج بعض الأحاديث في صحيحه بناء على شرطه، بناء على شرطه هذا، وصورتها على رأي الجمهور منقطع. إذا مر قبل قليل أن نبه إلى شيء في هذه القضية بالذات. أحيانا ربما تقف على إسناد، أو يقف الباحث على إسناد فيه صيغة التحديد بناء على رأي الجمهور، يقول فيه حدثنا فلان ليس محتملا للسماع بناء على رأي الجمهور. الروايات الأخرى التي تكتب بصيغة عن محمولة على أي شيء؟ على الاتصال، لأنك وقفت الآن على رواية فيها إثبات السماع، لأنهم يشترطونهم ثبوت السماع ولو مرة واحدة. لكن الذي ينبه عليه وينبه عليه الأئمة هو أن بعض هذه الأسانيد التي فيها إثبات السماع يكون في صحتها في صحتها نظر. فحينئذ على الباحث أن يتأكد مما ذكرته قبل قليل أن لا يكون بعض الرواة يخطئ. وهذا مر على الأئمة. الإمام أحمد رحمه الله قال إن رواية عراة ابن مالك عن عائشة قال ما له ولعائشة إنما روي عن عروة عنها، يعني أنه لم يسمع من عائشة. فقال له السائل نسيت من هو، روى فلان عن فلان عن عراق قال سمعت عائشة. فقال أحمد من روى هذا؟ من روى؟ فذكر له السائل الراوي، فبين له أن جمهور أصحاب هذا لا يقولون في الإسناد سمعت، وأن أقرانه أيضا لا يقولون في الإسناد لا يقولون في الإسناد سمعت. إذا الخطأ ممن أتى؟ من الراوي الذي قال سمعت. هناك شخص اسمه المبارك بن فلان رحمه الله تكلم عليه الإمام أحمد في هذه القضية جدا، قال إنه يروي عن الحسن البصري، لكنه الحسن البصري يروي عنه أصحابه بعن، والمبارك بن فلان يروي عنه بن فلان يروي عنه بصيغة حدثنا التي فيها إثبات السماع. والإمام أحمد ينبه إلى أن الصواب مع التي فيها أو الروايات التي فيها الرواية بصيغة أحد. فالمقصود أنه ليس كل إسناد ورد به حدثنا أيضا رافع للخلاف، سواء كان الخلاف موجود أو لم يكن موجود، لا يكفي وجود حدثنا في إسناد حتى نتأكد من صحة هذا الإسناد. وتجد في كلام الأئمة كلام كثير حول نفي الروايات التي فيها حدثنا أو فيها التصريح بالسماء، ويجعلونها أحيانا كما قال الفحاد لما قيل له أو لما سأل أو قال السائل إن فلان اسمه سالم هذا الراوي يقول في الإسناد في روايته أو في إسناد له عن الحسن حدثنا أبو هريرة. فجعل أبو حاتم رحمه الله هذا الإسناد دليل على ضعف من سالم، فقال هذا يدلك أو هذا يدلك على ضعف سالم. وهذا يعني صحة الإسناد مطلوبة في كل قضايا الإسناد، في كل قضايا الإسناد مطلوبة، كما أنها مطلوبة في ثبوت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مطلوبة أيضا في قضايا تمر بالإسناد، ومنها إثبات سماع من فرضها ومن فرضها. بالنسبة لي ذكرت قبل قليل أن على الباحث أن يجير نظره في سماع الأئمة أو في سماع راوي مما فوقه. ذكرت بعض المراجع، المراسيل، كتاب جامع التحصيل، تحرير التهذيب، وهذه مضان، هذه مضان. وقد يوجد كلام للأئمة في إثبات سماع أو في نفيه، ولا سيما في النفي في كتب أخرى كثيرة. وقد وقفت على أشياء لم يذكرها المزي ولا تعقب عليه ابن حجر أيضا في تهذيب التهذيب، وليست أيضا في كتاب العلاء ولا في كتاب أبي حاتم فيها أيضا نفي للسماع. فالمقصود أن الباحث أمامه يعني مجال واسع ينظر فيه في إثبات السماع أو في عدمه أو في نفيه. وهذه القضية يعني يمكن الآن قلت كثير مما يتعلق بها، وإن كان ترتيبها يحتاج إلى قد يكون ترتيبها على غير ما ذكرته يعني أجود من في القصد في التنزل أو في الخطوات التي يسلكها الباحث. من ما مر في هذه القضية ذكرت قبل في دراسة سابق أننا في تصحيح الحديث وفي تضعيفه تقريبا على الأئمة. قضايا الاتصال والانقطاع تؤكد هذا الأمر أو تنفيه، تؤكد هذا أو تنفيه بلا إشكال أنها تؤكد، بلا إشكال أنها تؤكد أننا أحوج ما نكون إلى الوقوف على كلام الأئمة، بل ويكون جهد الباحث يصرفه في مثل الاتصال والانقطاع هنا في كثرة التنقيب وكثرة القراءة وكثرة البحث. هذا هو الجهد الذي ينبغي أن يقوم به الباحث المتأخر، وهو ما نسميه تقريب المعلومات. تقريب المعلومات بمعنى أنك تساهم، مثلا نفي السماع لا نجده بالتأليف ولا في كذا ولا في كذا ولا في ليس فيه مغامرة، مثل أن يروي أبو داود حديثا ثم يقول لم يسمع هنا أو النسائي، وهذا يوجد المسيح النسائي يوجد كثير من نفيه ولم يسجل له. إذا مهمة تقريبه للباحثين. الأمر الآخر يودي أن يتركز في الذهن ما ذكرته في أول درس، وهو أن المشوار في تصحيح الأحاديث التي ضعيفها ليس بالسهل، هذا الذي يريد التأكيد عليه. وكل ما مر بنا المسألة